أيضا مما يتعلق أيضا بأحكام تختص بالمرأة فيما يتعلق بالجنائز. بالجنائز يجب على المرأة الصبر عند المصيبة كما يجب على الرجل ذلك أيضا، لكن في حق النساء يجب الصبر عند المصيبة ميت، بخلاف البكاء يجوز، لكن النياحة لا تجوز، لا يشق الجيب ولا يخمش الوجه ولا يضرب الخد ولا ينشر الشعر، ولا يجوز للمرأة ولا لغيرها الدعاء بالويل والثبور. أيضا من الأحكام الخاصة بالنساء في باب الجنائز أن المرأة إذا ماتت في نفاسها بسبب ولدها فهذه شهادة لها وعلامة على حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. هذا حديث رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح، كما قال الألباني في أحكام الجنائز صفحة 39. أيضا من أهل العلم من قال يكره للنساء اتباع الجنائز، ومنهم من قال يحرم، يجوز للنساء أن يصلين على الجنازة جماعة كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا على جنازة سعد بن أبي وقاص. الحديث رواه مسلم في صحيح، وذكره الألباني في كتاب أحكام الجنائز صفحة 106. إذا كانت الجنازة لامرأة وقف الإمام في الصلاة عليها عند وسطها، وإذا كان رجلا وقف عند رأسه. إن اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء جاز أن يصلي عليها صلاة واحدة، ويجعل الذكور مما يلي الإمام، والجنائز الإناث مما يلي القبلة. هكذا إذا كان الميت أنثى ففي صلاة الجنازة حين الدعاء لا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث، لأن المرجع في الأدعية إلى الميت، والميت يقال على الذكر والأنثى. هكذا قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الأولى بدفن المرأة زوجها ومحارمها، ويجوز عند الحاجة غير المحارم. ولما ماتت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: هل منكم أحد لم يقارف الليلة، أي لم يجامع أهله؟ فقام أبو طلحة قال: نعم أنا يا رسول الله. قال: فانزل. فنزل في قبرها، هو ليس من المحارم رضي الله عنه. فهنا قال بعض أهل العلم: الأولى بدفن المرأة زوجها ومحارمها، لكن هذا مشروط بأن الذي يتولى دفنها، الذي يتولى دفنها وينزل في قبرها، لا يكون جامع امرأته تلك الليلة. واستدلوا بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه. أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فالعلماء اختلفوا بين محرم وكاره ومبيح، والذي يترجح في هذا الباب أن أصل الزيارة لهن مشروع للعظة والاعتبار، لأن زيارة القبور تذكر الموت، فهذه العلة مشتركة بين المرأة والرجل. لكن المرأة لا تكثر من الزيارة، لا تكثر من الزيارة، تزور بين فترة وأخرى، مع أيضا عدم ترتب مفاسد وفتنة من هذه الزيارة. فإذا زارت القبور للعبرة والدعاء للأموات جاز لها ذلك لعموم الأدلة العامة التي دلت على أن العلة من زيارة القبور هي تذكر الموت، والمرأة كالرجل تحتاج إلى تذكر الموت، تذكر الآخرة. الأحكام كثيرة التي تختص بها النساء